الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة السجدة، وهي سورة السجدة رقمها في المصحف 32 وآيتها 30 آية. قال الله عز وجل: ألف لام ميم. تكلمنا قبل ذلك عن الحروف المقطعة في أوائل السور قبل ذلك مما أغنى عن إعادته. قوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى من عنده عز وجل لا شك فيه، لأنه من رب العالمين، ليس من عند البشر وليس من عند أحد غير الله تبارك وتعالى. أم يقولون افتراه، يعني أم يقول الكفار والشاكون فيه والمعاندون له يقولون أن محمدا افتراه من عند نفسه، بل هو الحق من ربك رد عليهم، بل الحق أن هذا القرآن هو الحق منزل من ربك سبحانه وتعالى لا شك فيه. وهذا القرآن أنزلناه إليك يا رسول الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. هؤلاء القوم الذين بعثت فيهم لم يأتهم نذير من قبلك، إنما أنت أول نذير يأتي إلى هؤلاء الناس، وأرسلناك إليهم لعلهم يهتدون. يهتدون بماذا؟ يهتدون بالقرآن، يهتدون بسنتك، يهتدون إلى الإسلام. هذا يدل على أنهم كانوا في ضلال، كانوا في ضلال، والله تبارك وتعالى أراد لهم شرعا الاهتداء بالقرآن وبنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق الله تعالى، أبدع وأنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنشأهما من العدم سبحانه وتعالى في ستة أيام. والله تعالى أعلم بهذه الأيام ومدتها، الله أعلم هل هي كأيامنا هذه 24 ساعة أو أنها أطول من هذا، أو قدر هذه الأيام أو شكلها يعلمه الله تبارك وتعالى. في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا يدل على أنه لم يكن هناك عرش، كان الله ولم يكن قبله شيء، وخلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق العرش واستوى عليه سبحانه وتعالى. والاستواء معناه أن الله تعالى على وارتفع واستقر على عرش سبحانه وتعالى في السماء، ولكن كيف استوى هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. فنحن نثبت الاستواء ونفوض كيفيته لله تبارك وتعالى. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. إن لم يكن الله وليا لكم فلا ولي لكم إلا الله، مهما اتخذتم من دونه أولياء لا تنفعكم، لا تدفع عنكم ضرا، لا تجلب لكم نفعا، ولا شفيع يشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه عز وجل، وإلا إذا رضيه عز وجل. أفلا تذكرون، يعني يا أيها الناس أفلا تذكرون أن الولي هو الذي ينفع وهو الله، أن الذي يأذن في الشفاعة والذي يملك سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن لكم ولي من دون الله ولا شفيع من دون الله تذكروا واتعظوا وارجعوا إلى ربكم تبارك وتعالى. الله عز وجل سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني الله تعالى يحكم الأمر بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض، يعني الله تعالى يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض. الله تعالى يدبر الأمر، ينزل شؤون الأرض كل يوم وكل ساعة بملائكته سبحانه وتعالى إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يعني يرجع ذلك الأمر ويصعد ذلك التدبير إليه سبحانه وتعالى في يوم مقداره 1000 سنة. وقيل يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ فتنزل بها الملائكة ثم تعرج بها في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا، كألف سنة من أيام الدنيا. فالله تبارك وتعالى يدبر أمر الخلائق ويكتبه عز وجل كتبه في اللوح المحفوظ، وهذا التدبير يكون من السماء إلى الأرض بأن الله عز وجل ينزل ملائكته من السماء بتدبير شؤون الخليقة كما رضى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو قال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي فعل ذلك هو الذي يعلم الغيب، يعني ما غاب عن الأعين والخواطر ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل. وكذلك يعلم الشهادة، الله عز وجل يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هو العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، أتقن كل شيء خلقه، وأحكم خلق مخلوقاته. وبعض المخلوقات وإن لم تكن حسنة في المنظر نفسه فهي متقنة محكمة. الله تعالى أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، وبدأ خلق الإنسان من طين اللي هو آدم عليه الصلاة والسلام، بدأ الله تعالى خلق آدم من طين، يعني أنه خلقه من طين ثم صار الطين صلصال فخار، ثم خلقه الله تعالى ونفخ فيه الروح. هذا المخلوق آدم عليه الصلاة والسلام من طين، ذريته من ماء من مني، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يعني خلق الله تعالى جميع ذرية آدم بعد ذلك من ماء مهين، يعني حقير، كما قال عز وجل سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين ثم خلق ذريتهم بعده من ماء حقير مهين حتى لا يتكبر الإنسان على ربه تبارك وتعالى، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سوى الإنسان الذي بدأ خلقه من طين وهو آدم، عدل خلقه وسوى شكله ونسى بين أعضائه، لا تجد أي عضو من أعضائه مختل، ونفخ فيه من روحه، نسب الله تعالى الروح إلى نفسه تكريما تشريفا لها، ليس أن الإنسان من الله تبعيضا، لا، هذا لا يجوز، هذا كفر بالله عز وجل، لا يجوز أن نعتقد ذلك، إنما من هنا ابتدائية، يعني الله تعالى خلق هذه الروح، خلقها عز وجل وابتداؤها من خلقه تبارك وتعالى. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة تكملا لنعمته عليكم وتتميما لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعم فتستمتعوا وتتمتعوا بما أعطاكم الله تعالى، فتسمعوا بأسماعكم كل مسموع، وتبصروا كل مبصر، وتعقلوا كل متعقل، وتفهموا كل ما يفهم قليلا ما تشكرون. بيان لكفره من نعم الله، أنهم كثيرا ما يكفروا نعم الله وقليلا ما يشكروا نعمة الله عز وجل، وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال. وهذا حال الناس قليل شكرهم كثير كفرهم بنعم الله تبارك وتعالى. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني قالوا أإذا ضللنا في الأرض، جئنا في الأرض ودخلنا في قبورنا وضعنا في الأرض وأصبحنا ترابا وأصبحنا عظاما نخرة وتفرقت أجزاؤنا في الأرض في كل مكان، هل نحن ننشأ في خلق جديد؟ إنكار لبعث، هذا إنكار منهم للبعث. وتعقل لهم بل هم بلقاء ربهم كافرون، ينكرون البعث لأنهم يستبعدون رجوعهم بعد أن يصيروا ترابا. الله قال عز وجل: بل هم بلقاء ربهم كافرون. إنهم كافرون بلقاء الله عز وجل، لا يؤمنون بأن الله تعالى يبعثهم يوم القيامة ويحاسبهم. ولكن يا رسول الله قل لهم: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل لهم إن ملك الموت الذي وكله الله تعالى بقبض الأرواح سوف يقبض أرواحكم، ثم تموتون، ثم تقبرون، ثم تبعثون وترجعون إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. عندما تأتون إلى ربكم يوم القيامة يأتي المجرمون الكفار العصاة ذليلون لله عز وجل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني خاضعين متذللين متأطئي رؤوسهم حياء وندما على فرط منهم من الذنوب والمعاصي والكفر بالله عز وجل، يتمنون الرجعة للدنيا من أجل أن يعملوا، ولكن لا ينفعهم هذا ولن يستجب لهم في هذا. يقولون: ربنا أبصرنا، يعني أصبحنا نبصر ونتعقل وسمعنا، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن أبصروا حين لا ينفعهم، وسمعوا حين لا ينفعهم، وطلبوا الرجعة حين لا يستجاب لهم في الرجعة. إنا موقنون أنك أنت الله واحد لا شريك لك، وأنك تستحق العبادة، وأن رسولك صادق، وأن القرآن كلامك. ولكن هذا اليقين لا ينفعهم في هذا الموقف. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو شئنا، والمشيئة هنا كونية، لو أرادنا إرادة كونية أن يكون الناس كلهم مؤمنين لفعلنا ذلك، ونحن قادرون على ذلك، الله تعالى قادر على ذلك، ولكن الله تعالى بحكمته البالغة قدر أنه يرسل رسله وينزل كتبه، فمنهم من آمن فيدخل الجنة، ومنهم من كفر وهم الأكثر فيدخلون النار. هذه حكمة الله عز وجل، ولولا ذلك لم يكن في خلقه حكمة سبحانه وتعالى. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حق القول من الله عز وجل أن هناك كفار لابد أن يكونوا كفارا بإنكارهم كتاب الله تعالى وكلام الله عز وجل، مع أن الله تعالى قدم لهم الحجج والبراهين وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولكن لم يظلمهم الله تبارك وتعالى. فالله تعالى قضى كونا أن يكون هناك مؤمنون وكفار، مع أن الله تعالى شرعا أمر الناس كلهم بالإيمان، ولكن خالفوا أمر الله الشرعية وإرادة الله تعالى الشرعية وكفروا بالله عز وجل. فقضى الله تبارك وتعالى أنه سيملأ جهنم لها ملؤها، كما قال الله تعالى: أنت رحمتي للجنة وأنت للنار، قال: عذابي أعذب بك من أشاء. يقول الله لهم يوم القيامة، أو تقول الملائكة لهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني ذوقوا عذاب يومكم هذا بسبب ترككم لما أمرتكم به، وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم تعملون. ذوقوا العذاب الدائم في النار، نسأل الله العافية. والله من أشنع أنواع العذاب الخلود في العذاب، والله الخلود، كما أنه من أعظم نعم الله في الجنة الخلود في الجنة في النعيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ذوقوا عذاب الخلد الدائم الذي لا ينقطع عنكم أبدا، لا يفطر عنهم، لا ينقطع عذابهم في جهنم، نسأل الله العافية. في المقابل قال عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه الآيات القرآنية والآيات الكونية والآيات الشرعية إذا تليت على عباد الله المؤمنين الموقنين المصدقين ماذا يفعلون؟ يخرون سجدا لله عز وجل، يسجدون لله تعالى، يعني تواضعا له عز وجل، ويسجدون في الصلاة في العشاء وفي الفجر وفي جميع الصلوات، يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي العظيم، ينزهون الله تعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن التذلل له سبحانه وتعالى. قال: سمعنا وأطعنا، غفرك ربنا وإليك المصير. هؤلاء من صفاتهم العظيمة جدا أنهم يقومون الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يعني تتجافى جنوبهم، يعني أنهم ترتفع جنوبهم وتنبو، تقوم أجسادهم بالليل ليصلوا لله تبارك وتعالى في قيام الليل، ويدعون ربهم في جوف الليل خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. ومما رزقناهم من الأموال ينفقون في وجوه الخير، في بناء المساجد والفقراء والأيتام والمساكين وما شابه ذلك. هؤلاء امتن الله عليهم ومدحهم الله عز وجل، فيجازيهم الله تعالى فيقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني هذه النفوس العظيمة المؤمنة لا تعلم نفس من النفوس، أي نفس كانت، لا تعلم ما أخفاها الله، ما أخفاه الله لها من النعيم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الجنة فيها ما لا عين رأت قبل ذلك، ولا أذن سمعت قبل ذلك، ولا خطر على قلب بشر، نعيم الله عز وجل الذي يعطيه لعباده. ثم يقول عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ليس المؤمن كالفاسق، تفاوت عظيم جدا بينهما. المؤمن مصدق يعمل الآخرة، الفاسق ممكن يكون كافر بالله، ممكن يكون عاصي لله عز وجل. لا يستوي هذا مع هذا، لا يستوون، لا يستوي أبدا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، لا يستوون أبدا عند الله تبارك وتعالى. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر للجزاء، لا يستوون عند الله. طيب ما جزاء كل فريق؟ المؤمنون والفساق. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. يعني لهم الجنات في الآخرة يأون إليها، يدخلون فيها، يستقرون فيها، دائمون فيها، لا يخرجون، نزلا بما كانوا يعملون. معد لهم، وعد لهم عند نزولهم، أول ما ينزلوا هذه الجنة يكرمهم الله تبارك وتعالى بها بما كانوا يعملون في الدنيا من أعمال صالحة. جزاء، الباء هنا باء السببية، فدخول الجنة بسبب أعمالهم، أعطاهم الله الجنة والخلود والنعيم والرضا بسبب أعمالهم. حتى لا يقول إنسان: أنا قلبي أبيض وأنا ربنا دخلني الجنة حتى لو عملتش حاجة، حتى عصيت ربنا عز وجل. لا، الله تعالى جعل دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة، جعل الارتفاع في درجات الجنة بسبب الأعمال الصالحة، بما كنتم تعملون. الفريق الآخر: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار يأون إليها، يدخلون فيها يوم القيامة، نسأل الله العافية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أي والله دي يعني هذا عذاب أليم، وهذه محنة كبيرة وشقاء كبير جدا وهوان وذل. إن الإنسان يريد أن يخرج من النار يعني ينقذ نفسه منها فلا يمكن من ذلك، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، الملائكة الزبانية تعيدهم فيها مرة أخرى، أعيدوا فيها. وقيل لهم: ذوقوا ما كنتم، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. القائل لهم خزنة جهنم من الملائكة، أو القائل لهم الله عز وجل يقول لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ألم تكونوا تكذبوا قبل ذلك عندما جاءكم الرسول وأنذركم النار؟ قلتم: لا نار ولا عذاب، وأتنا بعذاب الله، واستعجلتم واستهزأتم، أتاكم العذاب الذي كنتم به تكذبون، نسأل الله العافية. قال عز وجل: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يعني هؤلاء الكفار قبل أن يموتوا سوف نعذبهم في الدنيا بالمصائب والأسقام والقتل بالسيف وقتل المؤمنين لهم، يعني لهم عذابان، عذاب في الدنيا معجل وعذاب في الآخرة. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى. ويذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون عن الشرك والمعاصي ولكن لم يرجعوا، لعلهم يرجعون إلى الإيمان ولكن لم يرجعوا ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى واستمروا على كفرهم، فمن تاب عفى الله عنه وغفر له، ومن استمر عذبه الله تعالى مرتين. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ولا أقبح ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، أعرض عنها إعراضا وتركها لا يريدها ولوى عنقه، يعني استخفافا بها وتاركا لها لا يقبل عليها، فجعل الإعراض مكان الإقبال، مكان الرضا، مكان التسليم، مكان الأخذ، أن يأخذ كتاب الله تعالى بالقبول ويعمل به. أعرض عنه، إن من المجرمين المنتقمون، من أعرض ولم يعمل بكتاب الله ولا يؤمن بكتاب الله عز وجل وأعرض عن ذلك، قال عز وجل: هؤلاء مجرمون وإن من المجرمين منتقمون، يعني هؤلاء كل من أعرض عن كتاب الله عز وجل الله تبارك وتعالى ينتقم منه في الدنيا والآخرة، وإن لم يكن في الدنيا في الآخرة. ثم يذكر الله تعالى نبيه موسى فيقول: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني آتينا موسى التوراة يا محمد قبلك، فتكن يا محمد في شك ولا في ريبة من لقائه، يعني من لقاء هذا وعد من الله لرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى موسى قبل أن يموت. ثم لقيه في السماء فعلا أو في بيت المقدس حين أسري به، وقيل من لقائه فتكن في شك من لقاء موسى يوم القيامة واستلقاه فيها، فإن موسى كان من أشبه الناس حياة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل دائما ما يذكر موسى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليتأسى بما كان عليه من الصبر والتحمل للأذى، فيقول له: إنك سوف تلقى موسى إما في الدنيا في رحلة الإسراء والمعراج وإما في الآخرة، فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، آتيناه التوراة هدى لبني إسرائيل، ولكن من اهتدى منهم بها كان المفلحين ومن أعرض عنه كان من المجرمين كما قال الله تبارك وتعالى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلنا من بني إسرائيل قادة، قادة إلى الخير يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليهم من أحكام التوراة ومواعظها، بيعلمهم التوراة قادة، كما أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قادة وعلماء لما صبروا. شوف هذا هو الركيزة الأساسية، الصبر، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. لما صبروا جعلناهم أئمة لصبرهم على مشاق التكليف والهداية للناس، صبروا عن الدنيا كذلك وعن شهواتها المحرمة، صبروا عنها حتى لقوا الله عز وجل، وكانوا بآياتنا يوقنون. الآيات التي أنزلناها في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن كانوا يؤمنون بها، يوقنون بها، يصدقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لكثرة تدبرهم لها. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تعالى يحكم بين الكفار والمؤمنين يوم القيامة، يحكم بينهم مع أنه عز وجل حكم بينهم في الدنيا بالقتال في سبيله عز وجل، ولكن الفصل الكبير العظيم بين كل المؤمنين وكل الكفار يوم القيامة يكون يوم القيامة. إن الله تعالى قال: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيظهر حينئذ يعني عظمة ما كان عليه المؤمنون، ويظهر قوتهم، ويظهر انتصارهم، ويظهر عزهم في هذا الموقف المهيب عندما يجمع الله الأولين والآخرين. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، يعني هؤلاء الذين يكذبونك يا محمد، أولم يروا ويسيروا في الأرض فينظروا أننا أهلكنا قوما من قبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط و و و ويمشون في مساكنهم ليل نهار ليل نهار يمشون في مساكنهم أفلا يسمعون سمع تعقل أفلا يسمعون القرآن سمع تعقل ويعلم أن من سمعه من سمع الكتب قبلهم وأعرضوا عنها أهلكهم الله فاسمعوا القرآن واستجيبوا له واعملوا بما فيه أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون يعني أننا سقنا الماء إلى الأرض التي لا تنبت لا تنبت إلا بسوق الماء إليها هذه آية عظيمة جدا أفلم ينظر هؤلاء الناس أننا أرسلنا الماء من السماء مطر إلى أراضي ميتة ميتة ليس فيها أي نبات أنزلنا عليها الماء فأنبتت وأحييناها كذلك نحيي الموتى ونبعثهم يوم القيامة كما أحيينا هذه الأرض الميتة أفلا يبصرون هذه الأرض أحييناها بعد أن كانت ميتة وكذلك عندما أخرجنا منها النبات أكلتم أنتم منها أنفسكم يعني تأكل منه أنعامهم أنفسهم أنتم أكلتم منها وأنعامكم تأكل منها انتفعتم بها ثم هلكت هذه الزروع والثمار واندثرت أصبحت هشيما تذروه الرياح كذلك حال الإنسان يحيى ثم يموت ثم يبعث عند الله تبارك وتعالى أفلا يبصرون هذه النعم ويشكرون النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يعني يقولون متى هذا يوم القيامة استبعادا منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سوف يأتي يوم البعث يوم القيامة يوم الحساب يوم الدين يقولون متى هذا يوم هذا اليوم استبعادا منهم وإنكارا منهم ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يعني أنتم لستم بصادقين لن يأتي لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار تكذيب تكذيب منهم ليوم القيامة رد عليهم وقل لهم يا رسول الله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون لا يمهلون ولا يؤخرون ولا ينفعهم إيمانهم لو آمنوا يوم القيامة عندما يروا القيامة يقول آمنا بالله لا ينفعهم الإيمان ولا هم يؤخرون لحظة واحدة عن العذاب والهوان يوم القيامة لأنهم كفار بالله تبارك وتعالى قال عز وجل في ختام السورة يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكفار لو استمروا على كفرهم ولم يؤمنوا فأعرض عنهم أعرض عنهم يعني أعرض عن سفههم وتكذيبهم لا تجبهم إلا بما أمرت به يا رسول الله وانتظر إنهم منتظرون يعني انتظر يوم الفتح يوم القيامة الذي هم ينكرونه انتظر هذا اليوم الذي يظهر فيه عزة المؤمنين وفوز المؤمنين ويظهر فيه كذلك خسارة الكافرين إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت أو غلبة ينتظرون يقولون انتظروا لعله يموت لعله يغلب لعله يعني ينتهي أمره ويعني يذهب أمره فانتظر أنت كذلك عندما يأتي يوم القيامة وتنتصر عليهم وتفوز بالجنة وهم يهلكون ويذهبون في النار أبد الآبدين والعياذ بالله أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.